بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة المحدث الألباني عليه رحمة الله تعالى ونفعنا بعلمه وأدام الفائدة بكم: وقد اتصلنا بكثير من الحجاج فعرفنا منهم أنهم مع كونهم يعلمون أن التمتع أفضل من الإفراد فكانوا يفردون ثم يأتون بالعمرة بعد الحج من التنعيم، وذلك لئلا يلزمهم الهدي. وفي هذا من المخالفة للشارع الحكيم والاحتيال على شرعه ما لا يخفى فساده، فإن الله بحكمته شرع العمرة قبل الحج وهم يعكسون ذلك، وأوجب على المتمتع هديا وهم يفرون منه، وليس ذلك من عمل المتقين، ثم هم يطمعون أن يتقبل الله حجهم وأن يغفر ذنبهم. هيهات هيهات، فإنما يتقبل الله من المتقين وليس من البخلاء المحتالين. فكن أيها الحاج متقيا لربك، متبعا لسنة نبيك في مناسكك عسى أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. انتهينا عند هذا النقطة. ثالثا، واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة، وكذا البيات في المزدلفة ليلة النحر، فذلك من هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، لا سيما والبيات في المزدلفة حتى الصبح ركن من أركان الحج على الراجح من أقوال أهل العلم. ولا تغتر بما يزخرفه لك من القول بعض من يسمون بالمطوفين، فإنهم لا هم لهم إلا قبض الفلوس وتقليل العمل الذي أخذوا عليه الأجر كافيا وافيا على أدائه بتمامه، وسواء عليهم بعد ذلك أتم حجك أم نقص، أتبعت سنة نبيك أم خالفت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وبعد، الشيخ رحمه الله يقول: واحذر يا أخي أن تدع البيات في منى ليلة عرفة. من المعلوم أن من كان محلا قبل اليوم الثامن من ذي الحجة أنه يسن له أن يحرم من مكانه على الصحيح ثم قبل الزوال ثم يذهب إلى منى ويصلي بها 5 صلوات، يلزم من هذا أن يبيت بها. والشيخ هاهنا قال: احذر من أن تدع البيات، والتحذير إنما ينصب على في الغالب على الواجب، إنما يكون منصبا على الواجب، لكن أظن أن الشيخ راعى أن هذه المسألة، أعني البيات ليلة عرفة في منى، سنة وليس بواجب كما ذهب إليه الفقهاء جميعهم، ولهذا الموفق قال: لا أعلم خلافا في هذا. وأيضا ابن المنذر رحمه الله حكى أنه لا يعلم، أو أن إجماعهم على هذا، أي على أن البيات في منى ليلة عرفة ليس بواجب وإنما هو سنة. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بات هو وأصحابه، قال: خذوا عني مناسككم، وبناء على الأصل الذي اتفقنا عليه أن كل فعل فالأصل فيه الوجوب، لكن لما جاء ما يصرف هذا الوجوب قلنا أنه سنة، وذلك أن عائشة رضي الله عنها قد جاء عنها أنه ذهب ثلث الليل ثم قدمت إلى منى ليلة عرفة. وقد جاء ابن الزبير رحمه الله رضي الله عنه أنه أتى إلى عرفة من مكة، فدل هذا على أنهم فهموا من بيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس على سبيل الحتم واللزوم. وأما المسألة الثانية التي انصب كلام الشيخ عليها، وهي البيات في مزدلفة ليلة النحر، أي المبيت بمزدلفة ليلة اليوم العاشر بعد أن يفيض الناس من عرفات. الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، قد ذكر هذا في شرح بلوغ المرام ولا مانع من إعادته. الجمهور من الأئمة الأربعة على أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وأنه يجبر بدم. من لم يبت متعمدا فإنه يجبر أو يجبر هذا الفوات بدم. وعمدتهم في هذا حديث عروة ابن مضرس صحيح قال: من شهد معنا صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر من يوم النحر، وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، فقد قضى حجه وتم تفث، قضى تفثه وتم حجه. فقالوا إن هذا صريح في أن من شهد الصلاة، والصلاة إنما تكون بعد فوات هذه الليلة، وهذا صريح في أن حجه كامل. وأما القول الثاني وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله على أنه ركن من أركان الحج، فتكون أركان الحج خمسة، منها المبيت بمزدلفة ليلة النحر، فمن لم يبت متعمدا فحينئذ لا حج له. وقد أشار ابن القيم رحمه الله في الهدي إلى أن هذا مذهب ابن عباس رضي الله عنه وابن الزبير من الصحابة، ومذهب كثير من التابعين كالشعبي والنخعي والأوزاعي وحماد، ومن المتأخرين من الفقهاء داود الظاهري. فالشيخ اختار هذا القول ولم يأتي به ابتداء، واستدلوا بعدة أدلة من أشهرها قوله تعالى: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قالوا: وهذا دليل على أنه لازم من لوازم الحج وداخل في ماهيته، إن عدم جزء من الماهية، وهذا هو الركن. وأما من السنة فقد استدلوا بحديث جاء فيه: من فاته المبيت بمزدلفة فلا حج له، أو فقد فاته الحج. لكن الآية إنما جاءت في الذكر، والذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله حينما صلى الفجر بعد أن أصبح جدا، ثم لا زال في ذكر، ثم انطلق قبل أن تطلع الشمس. وقد اتفقنا نحن وإياكم على أن الذكر ليس بواجب، والآية مصبة على الذكر، فليكن المبيت أيضا ليس غير واجب كما قلتم في الذكر. وأما الحديث فإنه يناقش من جهتين: من جهة أنه ضعيف لا تقوم به حجة، وأما من جهة متنه لو صح على فرض صحته فإنهم قالوا إنه يحمل على فوات الكمال، على فوات الكمال بدلالة الأدلة الأخرى، إذ أن الأدلة الأخرى دلت على أن الحج مع فوات المبيت صحيح. فلما جاء هذا النفي أو هذا التعليق تعليق الفوات على فوات المبيت وجب حمله على فوات الكمال، خاصة وقد جاء في الحديث الصحيح الحج عرفة. والقول الثالث وهو قول لبعض الشافعية أنه سنة قياسا على المبيت بمنى ليلة النحر، وهذا قياس ليس بصحيح بل هو فاسد الاعتبار لكونه مقابلا للنص. فإذا يبقى المحور حول قولين، قول بركنيته والقول الثاني بوجوبه، والذي يظهر والله أعلم أنه واجب وليس بركن، إذ أن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الحج عرفة يدل على أن ما أداه من مما ماثله في المبيت فإنه ليس بركن كعرفة، أي لا بد أن يكون لعرفة من هذا الحديث ميزة وخصيصة، فإذا لا يلحق بها أو بيوم عرفة وليلتها المبيت بمزدلفة. ويدل لهذا الحديث الصحيح الصريح حديث عروة، ولهم أي للقائلين بالركنية أن يقولوا إن حديث عروة إنما هو في رجل قد حصلت له ضرورة فلم يتمكن إلا من الدخول إلى عرفة إلا وقت صلاة الفجر، أي بعد فوات المحسوس، بعد فوات الوقت المحسوس الذي هو الليلة، وحينئذ المتعذر حسا كما تقول القاعدة كالمتعذر شرعا، فلا يمكن أن تقيسون من كان متعمدا مع وجود الوقت الذي يمكنه أن يبيت، لا يمكن أن يقاس هذا على من كان متعذرا عليه، لكن يمكن أن يجاب عن هذا بأن يقال إن هذا احتمال، ولكن القاعدة تقول إن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فيشمل من تعذر عليه الوقوف ومن لم يتعذر، فيترجح حينئذ أن القول بركنيته مرجوح وليس براجح كما ذهب إليه الشيخ. نعم. عفو الله عنك. رابعا، واحذر أيضا يا أخي من أن تمر بين يدي أحد من المصلين في المسجد الحرام وفي غيره من المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه الشيخان في صحيحهما وكما لا يجوز لك هذا فلا يجوز لك أيضا أن تصلي إلى غير سترة، بل عليك أن تصلي إلى أي شيء يمنع الناس من المرور بين يديك، فإن أراد أحد أن يجتاز بينك وبين سترتك فعليك أن تمنعه. وفي ذلك أحاديث وآثار أذكر بعضها. قال عليه الصلاة والسلام إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر من وراء ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وقال يحيى بن أبي كثير رأيت أنس بن مالك رضي الله عنه دخل المسجد الحرام فركز شيئا أو هيأ شيئا يصلي إليه. رواه ابن سعد بسند صحيح. وعن صالح بن كيسان قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر بين يديه. رواه أبو زرعة الرازي في تاريخ دمشق، وكذا ابن عساكر في تاريخ دمشق بسند صحيح. ففي الحديث الأول إيجاب اتخاذ السترة، وأنه إذا فعل ذلك فلا يضره من مر وراءها. وفي الحديث الثاني إيجاب دفع المار بين يدي المصلي إذا كان يصلي إلى سترة، وتحريم المرور عمدا، وأن فاعل ذلك شيطان. وليت شعري ما هو الكسب الذي يعود به الحاج إذا رجع وقد استحق هذا الاسم الشيطان. والحديثان وما في معناهما مطلقان، لا يختصان بمسجد دون مسجد، ولا بمكان دون مكان، فهما يشملان المسجد الحرام والمسجد النبوي من باب أولى، لأن هذه الأحاديث إنما قالها صلى الله عليه وسلم في مسجده، فهو المراد بها أصالة، والمساجد الأخرى تبعا. والأثران المذكوران نصان صريحان على أن المسجد الحرام داخل في تلك الأحاديث. فما يقال من بعض المطوفين وغيرهم أن المسجد المكي والمسجد النبوي مستثنيان من النهي لا أصل له في السنة ولا عن أحد من الصحابة، اللهم سوى حديث واحد روي في المسجد المكي لا يصح إسناده ولا دلالة فيه على الدعوى، كما سيأتي بيانه في بدع الحج. هذه قضايا كثيرة. القضية الأولى قضية السترة للمصلي. حينما يصلي الإنسان سواء إمام ويصلي بغيره، أو إنسان يصلي صلاة نافلة أو صلاة فريضة منفردا، فهل يجب عليه أن يتخذ سترة أمامه أو لا؟ لأهل العلم في هذه المسألة قديما قولان. القول الأول بالوجوب، وإلى هذا ذهب قلة من الفقهاء، وأكثر الفقهاء على أنه سنة، حتى من فقهاء المحدثين. القائلون بالوجوب استدلوا بالأمر، الأوامر التي ذكرها الشيخ أو ذكر الأحاديث المتعلقة بها، إذا صلى أحدكم إلى شيء فليصلي له، وفي أحاديث كثيرة جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب أحواله أن يصلي إلى سترة، بل هم يقولون عموم أحواله أن يصلي إلى سترة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ولكن الصحيح والله أعلم أن القول بالوجوب محل نظر، لأنه قد جاء ما يصرف الأمر الوارد إلى الوجوب إلى الاستحباب المتأكد، فيكون الاتخاذ سنة مؤكدة. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في البخاري صلى كما قال ابن عباس صلى إلى غير جدار. وأما الاحتمالات التي أوردها أهل العلم القائلين بهذا القول على السند كأنهم يشيرون إلى شذوذ أو إلى المتن، وأنهم يقولون أن معنى صلى إلى غير جدار لا يعني أنه صلى إلى سترة ليست بجدار، لكن هذا إنما هو احتمال، فيبقى الأمر على النفي الحقيقي، وحينئذ يكون هذا الحديث واضح في صرف النظر، في صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. الأمر الثاني أنك إذا نظرت إلى قوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فقد علقه على المشيئة، والتعليق على المشيئة يدل على أنه ليس بواجب، إذ أن الواجبات لا تعلق على مشيئة المكلفين. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال يقطع صلاة الرجل إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل كذا وكذا وكذا. فإذا قطع الصلاة دليل على أن له صلاة معتبرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر هذا في مقام التشريع، وهذا الرجل صلى إلى غير سترة، فلو كانت واجبة لأردف النبي صلى الله عليه وسلم قولا واضحا صريحا يدل على وجوب اتخاذ سترة. وهذا إذن هو الراجح. فلنسمع إلى المعارضات التي ترد إلى هذا الترجيح أو الانتصار إلى القول الذي ذكره الشيخ، إذا كان هناك معارضة أو استشكال أو زيادة. نعم، سمع غيرك. في حديث ابن عباس استدل به الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير جدار، جاء في رواية أنه صلى إلى ستر، فيعني إذا قلنا بصحة هذه الرواية التي فيها أنه صلى إلى سترة المصرحة بذلك، هل يبقى دليل للجمهور في صرف الوجوب؟ الأصل عندكم دائما أن توردون رواية، تقول رواية، فبعد البحث نجد هذه الرواية دائما ضعيفة، فهل أنت متأكد أنها صحيحة؟ أنا علقت القول بذلك على صحتها يا شيخ. إذا صحت هذه الرواية فإن هذا النوع من أنواع الترجيح لا يهدم الترجيح. يبقى عندنا أمرين. نعم، هو هذا اللي نستفيده. يبقى عندنا أمرين، مع أنني لا أتذكر شيء من هذا، حتى كتاب اتخاذ السترة الشيخ محمد الطرهوني لم يذكر شيئا في هذا، مع أنه أفاد القول. نعم، الله عنك الذكر. ما بعد جينا القضية هذه، الآن قضية وجوب اتخاذ السترة. سم هي لو جاء اللفظ صلى إلى غير سترة، يعني إلى غير جدار، صلى إلى غير جدار، نقول يحتمل ويحتمل، والوجوب القول به يحتاج إلى عدم احتمال مطلقا توجب على الأمة بشيء، لأن الأصل عدم الوجوب، الأصل عدم الوجوب إلا ببيان بشمس. نعم، عفى الله عنك. القضية الثانية دفع المر بين يدي المرور ما تكلمنا عليه. القضية الثانية قضية المرور بين يدي المصلي. المرور بين يدي المصلي الأصل فيه التحريم، وهذا متفق عليه، وإنما استثنى الفقهاء، خاصة فقهاء المالكية، بعض المستثنيات التي دعتها حالة الضرورة، وجعلوا لذلك حالات ليس عليها دليل، إنما مناطها هو الضرورة، الضرورة للمرور بين يدي مصلي، أو قالوا أن المصلي قد هتك ستره أو قد هتك حقه، وليس هناك مكان يمر المصلي معه فليمر. وهذا في الحاصل متفق عليه لقاعدة الشريعة العامة. على كل حال، الأصل هو أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي، لحديث لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، من الإثم ماذا عليه، أي ما فيها الإثم، ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. إذن نأتي لقضية ثالثة، وهي هل هذا التحريم وارد إلى عموم المحال المتعبد فيها، أو هناك استثناءات. جمهور الفقهاء استثنوا المسجد الحرام وقاسوا عليه المسجد النبوي وقالوا إنه يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي بدون كراهة، بدون تحريم ولا كراهة مطلقا، ضرورة أو ليست بضرورة. وأوردوا حديثا في هذا وهو ضعيف، ولكن العمدة عندهم ما جاء عن ابن الزبير رحمه الله ورضي الله عنه أنه كان يمر بين يدي المصلي ويذكر أن هذا ليس بمنهي عنه. وكان سماحة الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز يفتي بهذا كثيرا، لكنه يعلل بأن هناك زحام وأن هناك ضرورة، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والشيخ بهذا التعليل نقول إن قوله حينئذ كان على الفهم الذي يتعلق بالدليل والقول أن الأصل أنه أن الحرم المكي والمدني داخله في النهي، لكن إذا وجدت الضرورة الشرعية من زحام ونحوه حينئذ جاز لخروج هذا الحكم الاستثنائي بدليل الشرع الاستثنائي الذي هو فاتقوا الله ما استطعتم. لكن الشيخ يذكر ذلك مطلقا ثم يعلل بهذا التعليل. فإذن الفقهاء هذا كلامهم وهذا تعليلهم، والشيخ أيضا أخذ هذا من الفقهاء. وأما القول الثاني فيقول إنه العموم، لو يعلم المار بين يدي المصلي، وهذا يعم مكة ويعم غير مكة ويعم المدينة من باب أولى، لأن المتكلم كان في مسجد المدينة، وأول ما ينصرف إليه الخطاب هو من كان في المسجد النبوي. لا شك أن الحق هو أن العموم ينصرف إلى المسجد المكي والمسجد النبوي، وليس لنا أن نخرج من هذا العموم إلا بدليل استثنائي، ولا دليل إلا الهوى أو الظن، ما ليس بمخصص مخصصا، وما ذكر ليس بمخصص، ليس، لأن الحديث ضعيف وقول واحد من الصحابة ليس بمخصص لعموم النص. لو فهم الصحابة رضي الله عنهم جميعا هذا ونقل عن من يشتهر القول بقولهم لقلنا نعم، ويكون حينئذ هذا بيان لعموم النص، لكن شيئا من هذا لم يحصل. وحينئذ نقول إن الأدلة تدل على أن المرور بين يدي المصلي محرمة، سواء في المسجد النبوي أو المسجد المكي أو غير ذلك من المساجد، لكن تبقى مسألة وهي مسألة الضرورة الشرعية. إذا وجدت ضرورة شرعية بأن لا يجد مكانا أو أن يصلي أمام الباب ونحو ذا أو بين السواري، فكل هذه ضرورات شرعيات أوجبت رفع الحكم الأصلي إلى الجواز نظرا للقاعدة، كغيره من المحرمات، كغيره من المحرمات. أما بقية القضايا في السترة التي ذكر الشيخ فهي واضحة. نعم. في المرور الله يجزاك خير، في المرور فليقاتله فإنما هو الشيطان. المرور شيء واتخاذ السترة شيء آخر. طيب بقي مسألة وهي قوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحل. وش هي مؤخرة الرحل؟ قدر ذراعه. الذيل؟ كيف الذيل؟ العود الذي يستند إليه. وشو؟ العود الذي يستند إليه. طيب ما شاء عبد الله. كيف يعني؟ ما رأيتم أنتم الجمال؟ السرج. بس مو بالسرج، سرج البقر غير محمل الإبل. الإبل يكون فيها ما يركب عليه الإنسان ويكون له مؤخرة، مثل بعض الكنبات التي تكون فيها شيء من العلو العمود العالي، هذا هو مؤخرة الرحل يستند إليه الراكب. وهذا طوله كم؟ الصحيح أنه ذراع، يكون من الأرض. ولهذا السترة لها مسافة من القدم إلى السترة، ولها مسافة في الطول. أما مسافتها في الطول فهي ذراع، فهي ذراع. وأما مسافتها من قدم المصلي إلى المنتهى فكم تكون؟ ثلاثة أذرع. ثلاثة أذرع على الصحيح. فلو طيب لو أن إنسانا لم يتخذ سترة، فمر إنسان آخر بين يديه، مرت امرأة مثلا، فكيف نقول متى تكون قاطعة لصلاته؟ نعم، إذا مرت داخل ثلاثة أذرع. أما ما بعد فإنه لا يضر. ولهذا في المسجد الحرام لا تنظر إلى أن كل طائف إنه يقطع الصلاة على إذا رأيت هذا القول. نعم. الله عنك. قال عليه رحمة الله. مسألة الضرورة الطواف، يعني تقول إن فيه ناس في المقام يصلون ويمر الطائف بين أيديهم، إذا أنه احتاط فابتعد إذا أمكن الأمر هذا هو الواجب. وأما إذا لم يكن شيء من هذا فليس عليه شيء، لأنها مسألة الضرورة. نعم. إيه نعم، بس إنما متى تدفع؟ أنت تحاول أن تمنعه، المنع قبل الدفع، أن تمنعه، أشر إليه، فإن أراد فأحجزه بيدك. وليست الحقيقة أن من تأمل أصول الشريعة علم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فليقاتله ليس مرادا به الحقيقة، ليست مراد به حقيقة المقاتلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وبل القرآن والسنة وأصول التشريع دالة على أنه لا يضر إنسان في بدنه أو في ماله إلا بموجب شرعي. وهذا الأمر ليس، أو لا نقول أنه ليس بموجب شرعي، ولكن إنما أريد به التغليظ على الأمة ولم يرد به حقيقة المقاتلة. فإذا منعته أنت بما استطعت ولم يمتنع فقد قمت بما عليك. وقوله إنما هو شيطان أيضا من باب التحذير، من باب التحذير، من باب الوعيد. حاولنا تعارضت مفسدتان فيرتكب أخف المفسدتين بدرء أعلاهما، إذا كان على يدك شيء وليس هناك ملامسة ولن يكون هناك فتنة ما في مانع أنك تشير إليه. هنا مرت من فوقك وليس من بين يديك. يا هذا الذي ما يعتبر هذا مرور شيخ، إذا مرت عليك. على كل حال فاتقوا الله ما استطعتم، وينبغي أن نفهم مقاصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وألا نكون يعني واقفين عند ظاهر النص فقط. وهذا يدل لك صحة هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر. في بني قريظة اختلفوا في فهم النص، واللفظ صريح، وليس هذا من باب التأويل الباطل، لأننا إنما نؤول لفهمنا لمقصود المتكلم، بل إن هذا في أساليب اللغة يعتبر من الأمور التي يحصل بها كمال الاتباع للآمر من كمال. ولهذا ألست ترى أن الله جل وعلا لما قال: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، ألست ترى أننا فهمنا أنه لو أحرقه أو أعطاه غيره ونحو ذلك فإن هذا داخل في التحريم؟ لأننا فهمنا أن الشريعة لها مقاصد ولها أهداف ولها غايات ولها أغراض، فلا بد أن يكون فهم المكلف خلال أو في محيط هذه المقاصد، لكنها لا تكون مصالح ملغاة، لأن المصالح الملغاة لا يفهم بها النص، إنما تكون مصالح معتبرة وهي ما شهد لها دليل شرعي سواء جزئي أو عام من قواعد الشريعة وأصولها. نعم. هذا القدر يعني الذراع من الستر يجب فيه أن يكون متصلا، يعني إذا وجد قراءة من تحت مثل الكراسي التي توضع عليها. هذا إن شاء الله منه، مثل مؤخرة الرحل، مثل طبعا حتى الخط يعتبر عند الفقهاء من الستر، ولكن الحديث الذي فيه ضعيف، ولهذا كل ما كان بمسافة ذراع بغض النظر عن عرضه هذا الصحيح، أنه لا ينظر إلى عرضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز أنزه، فكل ما كان بمقدار ذراع فقد حصلت به السترة. كم شوي. عفو الله عنك. خامسا، وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بالحجاج في المسجد الحرام وغيره من المواطن المقدسة، فيعلمهم ما يلزم من مناسك الحج وأحكامه على وفق الكتاب والسنة، وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب. هذه مسألة مهمة، خاصة من معنى من سيحج إن شاء الله. الإنسان ما جاء ليحج إلا لينال البر الذي رتب عليه الحكم الشرعي في أن الحج يهدم ما كان قبله، وأن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. من أعظم أنواع البر في الحج أن تنظر إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فافعله. خذ حجة جابر رضي الله عنه واقرأها وتمثل بها حذو القذة بالقذة، واترك فلان وعلان ولا تتجه إلى أحد غير ذلك، هذا هو الأصل. لكن إذا أتراك ضرورة موجبة إلى تغيير شيء ما أو وقعت في شيء ما فحينئذ تسأل، وما عدا فافهم هذا الحديث وتمثل به، فلو تمثلت بهذه الحجة فإنها بإذن الله تكفي عن أكثر من حجة ليس فيها هذا المعنى. ولهذا رأينا كثيرا من الناس يحجون حجات متعددة ويقعون في محاذير كثيرة من مخالفة السنة. إن رأيت إلى المبيت فإذا هو لا يبيت، إن رأيت إلى الجلوس في منى في الأيام فإذا هو يجلس في مكة، إن رأيت إلى الوقوف بمزدلفة المبيت بمزدلفة فإذا هو ينظر يقول قال الفقهاء بعد نصف الليل، وهكذا قال الفقهاء أو قال أهل العلم. هذه الأقوال معتبرة وإنما أنشئت في أصل إنشائها لوجود الضرورة. وأما فالفقهاء متفقون على أن أفضل الحج وأن أكمل الحج هو أن تحذو حذو محمد صلى الله عليه وسلم في كل ما فعله أو قاله أو تنسك به في هذا الموضع العظيم. وقد لا يمكنك إلا حج واحدة، فلو أنك صبرت على امتثال هذا الأمر والله جل وعلا بهذه النية سيجعل لك مخرجا في الاتباع، فإن هذا فوز عظيم ليس بعده فوز. أما اتباع فلان وعلان والمطوفين ونحو ذلك فهذا ليس بمفيد للإنسان شيئا. أنا جيت أبتغي الكمال. الإنسان الآن ما هو إذا جاي يبني فلة تجد أنه يجلس لمدة علشان يصلح المخطط ويسأل وينتبه لهذا، ثم إذا جاء لإنشاء الفلة تجده يدقق في كل إنشاء، كل جزئية تنشأ يدقق فيها. فإذا هذه العبادة العظيمة التي يقبل الإنسان عليها، خاصة ممن أتوا من إخواننا من خارج المملكة، يجب عليهم أن يسألوا، ثم حينئذ ينظروا هل النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموقف أو ما وقف. ولو ذكرت في الكتب هل النبي فعلا وقف في هذا الموقف، اسأل دائما، اجعل سؤالك حول هذا المحور، هل النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو لم يفعله. لا تقول هل هو في المذهب الشافعي أو الحنفي أو الحنبلي، قل هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفعله. لأنه حج حجة واحدة بين بيان كامل واضح، ثم فيه يسر. الآن تجد أن الحجاج إذا انتهوا أن منهم من يصاب بإعياء وبتعب، لأنه دأبه أن يتعب. لو أنه جاء إلى مزدلفة فنام كما نام المصطفى صلى الله عليه وسلم، حينما يقدم السكينة السكينة، لا يرقى مثلا مثل الجبل اللي يقول جبل الرحمة، يتعب نفسه ودائر في دائرة البدع، يأتي إلى أمكنة ويذهب إلى أمكنة ليست من السنة في شيء، ويترك السنة، في هذا يفوته الفضيلة العظيمة ويضر نفسه فيما ليس بمجد عليه في دنيا ولا في أخرى. هذا كلام الشيخ ومحصل كلام الشيخ في هذه النقطة، نكمل عشان ننتهي. قال: وأن لا يشغلهم ذلك عن الدعوة إلى أصل الإسلام الذي من أجله بعثت الرسل وأنزلت الكتب ألا وهو التوحيد. فإن أكثر من لقيناهم حتى ممن ينتمي إلى العلم وجدناهم في جهل بالغ بحقيقة التوحيد وما ينافيه من الشركيات والوثنيات، كما أنهم في غفلة تامة عن ضرورة رجوع المسلمين على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل بالثابت في الكتاب والسنة في العقائد والأحكام والمعاملات. المقام الأول: الحج أصلا ما فرض، دع عنك من يكتب من المثقفين في فوائد الحج وأحكامه بما ليس بمقصود أصلا، هذه مقاصد تبعية، لكن ينسون المقاصد الأصلية. الحج مقاصده الأصلية إقامة التوحيد في القلوب. إيش معنى التوحيد؟ أن لا تتعبد إلا لله، لا تصرف عبادة إلا لله، حتى للنبي عليه الصلاة والسلام قامه إنما هو عبد، مقامه أن يحب وأن يجعل أحب من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الناس أجمعين، وأن يتخذ مشرعا يتبع في كل صغيرة وكبيرة. لكن الإفراد بالعبادة لله، حينئذ لو نظرت أول من صرف النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة أهل، ماذا أهل؟ قال: الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فيها من حقائق التوحيد، ذكر ابن القيم من حقائق التوحيد فيها ما لا يوصف. لما جاء إلى مكة ماذا كان يعمل؟ طاف وسعى، وقال: إنما جعل الطاف بالبيت والسعي بين الصفا لإقامة ذكر الله. ولهذا تجد أنه لما رقى على الصفاء جاء بحقائق التوحيد في الأدعية، جاء بحقائق وأذكار التوحيد. لما جاء في عرفة قال أفضل ما قلت أنا والنبيين لا إله إلا الله وحده لا شريك له، توحيد. لما جاء في مزدلفة وصلى قام بالتوحيد في الذكر الوارد. لما انصرف وهو يرمي قال إنما والرمي لإقامة ذكر الله، ولهذا قال وهو يرمي كل مرة الله أكبر، أكبر في كل شيء، في صفاته، في حقوقه، كل هذه المعاني ليعلم الأمة وليستقر في قلوبهم أنما خلقوا للتوحيد، وأن كل عبادة من الفرعيات والعمليات إنما هي خادمة لإقامة التوحيد في القلوب. فإذن إذا انفصلت عن هذا المقصد فقد انفصلت عن الشريعة بقدر ما حصل منك من انفصال، فإلزم بهذا وكن عالما أن لب الحج ومقصده الأعظم هو أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة، أن لا تصرف عبادة إلا له. ولهذا قال شيخ الإسلام تيمية وقال النووي وغيره ليس في الدنيا شيء يستلم، ليس في الدنيا شيء يقبل إلا الحجر الأسود، لكنه ليس لذاته وإنما لأمر الله. إنما إني أعلم، شوف التوحيد الحقيقي، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الاستلام ليس في الدنيا شيء يستلم إلا الحجر الأسود والحجر اليماني، وما أداه فهو في الضلالة والبدعة أو في مقام الشركيات. وسنكمل إن شاء الله الحلقة القادمة، صلى الله عليه وسلم على نبينا. جزاك الله خير.